حلو. عايز الحسنة والأمر بالمعروف، حنصالح الدنيا على دين جميل مألوف، بينصر المظلوم ويطعم المحروم ويطمن الملهوم. اللهم صلي وسلم عليه، اللهم صلي وسلم عليك يا حبيب الله. حبيب الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك ورضي بفضله عن أصحابك وأتباعك بإحسان إلى يوم الدين. لكم تحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بأرحب بحضراتكم في لقاء يتجدد بنا مع الموعظة الحسنة. وقبل ما أبدأ، ما عندناش شيء النهاردة، والمفروض يبقى عندنا سؤال كل ما أجاوب الحلقة تنتهي، لكن هو مهم جدا. أخ محترم فاضل كان على موعد مع الطيارة، مسافر يعني، في واحد بيساعده أو قريبه في حاجة جميلة وكل حاجة، وهي البحث عن قطة. عنده قطة في الفيلا، فقعد يحاول إنه هو يقول لها باي باي، تعالي اخرجي عشان أنا رايح موزمبيق أو الله أعلم كان رايح فين يعني. فتعبتهم القطة تعب غير عادي جدا، فكل ما يجروا تحت السرير تهرب تحت كنبة، تطلع فوق تنزل تحت كده. الطائرة هتروح، ميعاد الطائرة هيروح، مش كده؟ المصالح هتتعطل، فكان لابد ان هو يجري ويروح المطار ويسافر بالسلامة. بيقول لي لما رجع بالسلامة وجد القطة ميتة، فتأثر ذلك وحزن حزنا شديدا. لا يا حبيبي، سلامتك من الحزن، انت عملت عمل نبيل وجميل ورقيق وحلو جدا وحاولت تخرجها. لو فضلت هتتعطل مصالحك، البيت مش مكان للقطط. شوفوا بقى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سمى القطة الطواف، من الطوافين علينا. الطوافين دي محتاجة شرح حلوة أوي. طوافين يعني ايه؟ يعني بتعدي عليك وتخرج تروح عند غيرك وتمشي وبتاعه، ومألوفة وجميلة، وتشرب من المية اللي انت بتتوضى بيها، ولا تنجسها ولا يجرى اي حاجة في الدنيا وبتاع. لكن الإناية في البيت ما ينفعش، ما ينفعش. حتى تقني قطة ولا تقني معرفش الكلب، ده ممنوع إلا لحراسة أو لصيد، حاجتين اتنين ما لهمش تالت. لكن قطة ايه اللي انت تربيها في البيت وتعمل لك مشكلة زي كده، ولا تنونة، ولا تيجي في حضنك بالليل تفتكرها بنتك ولا ابنك، تحاول تمسك تبهب فيك وحاجات. احنا مش ناقصين ربط. خليها طوافة، خليها طوافة يعني ما تربيهاش، خليها تأكل من خشاش الأرض. الراجل اللي هو الأستاذ المحترم اللي بعت لي هذا السؤال من ليلة ياقوت العرش، بيقول لي ان هو اتأثر قوي ونفسيته تعبانة وحس انه قتلها. ما تكبرش الموضوع. ده كان في نيتك تحبسها، اللي دخلت النار بسببها كانت مع سبق اصرار وترصد حبسها في البيت، لا بتأكلها ولا بتسقيها ولا سايباها للميدان بتاعها. انتوا فاكرين كلمتي المره اللي فاتت لما قلت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشه صغيره وتركها لسنها، فكانت النتيجه ان ابدعت وكانت اكثر الناس حفظا للحديث. القهر ما بيجيبش نتيجه، كل واحد له فلك، كل حد له مجال في السن ينبغي ان يراعى. يعني كان زمان ليا استاذ اسمه فاروق زميلي، احسن كلمه ليا دي توهم بانه استاذي، هو استاذي طبعا، استاذ الدنيا. استاذ فاروق ده كان له مثال انا احفظه عنه، كان يقول لي الولد الصغير، شوفوا الشرح بتاع الاساتذه حلو ازاي، الولد الصغير اللي عنده 3 سنين لو دخل عليك يا دكتور بمصاصه تديله واحده تانية او تديله قرش يجيب واحده تانية، لكن لو دخل راجل 50 سنه ولا 40 سنه ومعاه مصاصه ببقه يجيب لك الرعب، بتقول ده مجنون. المصاصه واحده، ولكن ابو 40 مش سن المصاصات، وابو 3 سنين مستحيل هيدخلوا معاه إحياء علوم الدين اللي بدأنا نشرحه النهاردة للموقع www.دكتورمبروكعطية.com. وبنحاول إن إحنا نعمل كل حاجة بإذن الله تكون نافعة. أما بقى موضوعنا النهاردة ما عندناش إيه، ففظيع شوية وموجود في كل البيوت مع الأسف الشديد، اللي هي بتقول إحنا مسلمين. واحد اتخطبت بنته، اختلف مع البي اللي هو جاي يتجوزها، فايه اللي بيقول له بقى؟ ايه يرمي له حاجته او من غير ما يرميها؟ بقول لك ايه؟ قول يا حجيجه، ما عندناش بنات للجواز. امال عندك بنات ليه؟ نايت كلاب؟ ما عندكش بنات للجواز؟ امال عندك ليه؟ لا عندك، لما تبقى مسلم بتحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يبقى عندك بنات للجواز، بس ده ما ينفعش. فما تقولش ما عندناش بنات للجواز، قول له يا ابني مش هجوزك بمنتهى البساطه منتهى السهوله، لكن ما عندناش بنات للجواز ازاي؟ لكن في واحده بيسموها جاهليه قالت كلمه كلكم حافظينها، بتقول لي بنتها انت عارفه، هقولها لكم انا بالعاميه، بتقول لي بنتها انت عارفه يا امورتي يا حلوه، لو كان في واحده ما تتجوزش عشان ابوها وامها اغنيه هتبقي انت اول واحده، يعني ابوك غني جدا وامي غنيه جدا، ولكن بط بيوتي، ولكن الرجالة اتخلقوا للحريم والحريم اتخلقنا للرجالة، اللي هي اسمها ايه؟ سنة الحياة. فانت ما عندكش بنت جواز؟ لا عندك بنت جواز، ولكن الولد ده ما ينفعش. فما تهاجمش دينك بنفي العندية دي، احنا لسه قدامنا كتير 300 400 حاجة اسمها ما عندناش ما عندناش، والاصل ان هو عندنا وناخد احمد على الطريق. يلا يا استاذ احمد اتفضل. ازيك ورحمة الله وبركاته. والسلام ورحمة الله وبركاته. كل لحظة وحضرتك طيب يا رب. يا رب يا حبيبي، وكل طرفة عين وأنت بصحة وسلامة، وكل المشاهدين يا رب. ربنا يخليك يا دكتور. دكتور بعد إذن حضرتك، في سورة الكهف. الإيه؟ في سورة الكهف. أه يا حبيبي. الآيات اللي هي سيدنا موسى والخضر. في السفينة قال له فأردت أن أعيبها. يعني أعيبها. وفي الغلام قال فخشينا وأردنا. صحيح. وفي السور قال وأراد ربك فأراد ربك. أيوه. فدي تفسيرها يبقى إيه؟ حاضر. أي حاجة تانية يا أحمد؟ ربنا يخليك يا دكتور. شكراً. واحد. الثلاث آيات دول في سورة الكهف في أواخرها تقدر تحطهم تحت عنوان الأدب مع الله. هو خليل الله كليم الله موسى عليه السلام. انطلق مع العبد الصالح، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. أما جه يشرح له قال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، يعني جاب المسمار وخرمها خرم كده، ده عيب لمصلحتهم وربنا عايز كده، ولكن ما ينسبش العيب لربنا، ما يقولش أراد ربك أن يعيبها، مع إن ربنا اللي قال له اخرمها، لكن لما يجي التعبير بنشوفه احنا لسه بنقول ايه؟ ما نقولش ما عندناش بنات الجواز، ما عندناش بنات ياخدوا حاجه، لا عندك يا حجيجه، ربنا اللي قال. فشوف اردت ان اعيبها، لان مسك المسمار وخرمها عشان كان فيه ملك ظالم بياخد كل سفينه صالحه ما فيهاش ولا عيب، فلو سابها صالحه من غير الخرم ده الملك هيسفها، فعمل فيها عيب صغير. بالمناسبة أنا لاحظت قبل ما أروح للحاجة التانية يا أحمد حقك عليا، بس في حاجة لازم أقولها. أنا لاحظت في ناس كتيرة جدا لما بيجيب عربية جديدة يقوم يجيب بتاع شكوش أو مسمار وقال يبوظ فيها حاجة صاحبها، فأنا لقيت واحد بيعمل كده فبقول له بتعمل كده ليه؟ قال يعني عشان العين وبتاع. العين؟ عشان العين تشوي جميل، عشان يعني ليه فيها عيب كده ما يحسدهاش؟ يا عم خليه يحسدك. انا هوت مش انت واثق ان انا راجل من العلماء العواجيز الكبار؟ يا حبيبي يحسدك. الحسد لا يضر بك وانما يضر بصاحبه الذي يتمنى زوال نعمتك ولن تزول. والعين طلع عليها سندوتش طعميه، اللي خايف من العين يا جماعه جنيه صدقه ربنا يحوشه من العين، واللي هو خايف على نفسه من ان عينه تبقى وحشه يتصدق برضه عنها ويقول تبارك الله، وخلي الكلمه دي على لسانه وسب. لا قبل محمود. وبعدين فاردنا يا حبيبي لما جه عند الولد، لان فيه حاجه اسمها القتل يبقى لنفسه، وانه يعوض ابوه وامه خير يبقى لربنا، جاب الاثنين. ولما جه الخير لوحده اراد ربك ان يبلغ اشدهما نسب الخير الى الله. ومحمود يلا يلا محمود. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك يا محمود. ربنا يديك الصحه يا رب. اياك يا رب. اتفضل حبيبي. لو سمحت يا دكتور كان عندي سؤال. يلا. ما هي فتاوى الشيطان؟ حاضر. ده كتاب لمبروك عطيه. هو كله في حاجه تانية يا حود. يقول لك انت قطعت عليه وبتاع. محمود يقول هي ايه فتاوى الشيطان؟ انا ليا كتاب فعلا اسمه فتاوى الشيطان مطبوع من 10 سنين تقريبا او 11 سنه وجدد الحمد لله يجي 7 8 طبعات. فتاوى الشيطان يعني اللي احنا ماشيين بيه زي اللي انا بقوله ده، اهو ده فتاوى الشيطان. لما واحده تقول لبنتها ما عندناش بنات بتورث، هي دي فتوى شيطانية، لان ما انزل الله بها من سلطان. لو دورنا في حياتنا هنلاقي 98 مليون فتوى، 98 مليون تقريبا حياتنا فتاوى شيطانية، الا ما ندر، الا ما رحمنا به ربنا. خميس رجب بتنزل الارواح بتاع الميتين في خميس رجب، هي دي فتوى من فتاوى الشيطان. مش عارف في ايه بتاع اللي يموت في رمضان يدخل الجنه، فتوى من فتاوى الشيطان. 98 مليون بقى هنقعد نعد حلقتين اللي هتكفينا حاجه ايه اللي مش عارف ايه. هقول لك ده احنا حتى في الحياه الاجتماعيه، في الحياه الاجتماعيه ثلاث ارباعها شيطان. واحد شرق، مين جاب في سيرتك؟ سيرته ايه؟ هو اللي يجيب في سيره واحد يشرق هبل دجل، كل دي شيطانيات. فاحنا مع الاسف استنسخنا دينا جديدا وادعينا انه الاسلام، وهو من فتاوى الشيطان، او تقدر تقول عليه دين الشيطان. هو ولذلك والشيطان قال الكلام ده على فكره، لآتينهم من بين ايديهم وعن ايمانهم وعن ولا تجي ومن تحتهم، يقول لك ما قالش فوق ليه برضه ايدي فتاوى الشيطان، فوق ربنا، ربنا يعني هو يمين وشمال وتحت، هو ربنا له مكان. لكن هو كده هتلاقي في التفسير فتاوى شيطان، وهتلاقي في حياتنا فتاوى، هتلاقي في خطبه الجمعه فتاوى شيطان. احنا عايزين نتخلص من فتاوى الشيطان دي. ازاي نتخلص منها؟ بتعليم الدين الصحيح السمح الجميل اللي بيقول لك ما تقولش ما عندناش بنات للجواز. قول له يا عبده مش هناسبك يا ابن، ربنا يفتح لك كله هدوء. لكن ما تقولش ان بنتك ما عنديش بنت للجواز. شوف بصوا انا هقول لكم زبده من زبد هذا الموضوع في ضوء السيره النبويه. يعني سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام راح يكلم حد في جوازه من واحده قرشيه من عيلته، قالت له انت احب الناس الى قلبي، ولكن معايا سته، عندي ست كتاكيت، عشان انا بحبك ما اقدرش اجوزك، وعندي سته، شوفوا الكلمه، ينغصون منامك، يعني تيجي تنام ما تعرفش. وفعلا انت عارف تربيه الاولاد، وزي كده انا بقول ودايما بذكركم بان الحياه الزوجيه مع الاولاد بتتطور. يعني ايه بتتطور؟ بتتنقل من اتنين فرافير لاب وام بيجروا على الطبيب وعلى الدواء، ودي متعه ورساله واجر كبير من ربنا. الفتاوى الشيطان بقى لا، العيال كوم والراجل كوم، ولازم تخلي بالك من نفسك وصحتك وجمالك عشان ما يبصش لواحده تانية، وما تخليش العيال تحروسك. هتحروسها وهتحروس امها وهتحروس راجل، لو احنا مسلمين انتوا بتفكروا في ايه؟ هو الراجل ده كان معرفش السلطان هارون؟ اهي كلمه هارون دي من فتاوى الشيطان. هارون الرشيد خليفه محترم مسلم عادل، ترجم العلوم، بنى القصور، فتح البلاد، كان يقول للسماء امطري حيث شئت فان خراجك سياتيني، بنى بقصور للعلماء زي الفراء، عمل معاني القران المتوفى 207 هجريه. اقول لك ايه؟ وعملنا بتاع نسوان. انت هارون؟ هارون ايه؟ هارون مين ونيله مين بس؟ لوسنا الخلو ونشوف حسن. يلا ابو عال حسن. الو اتفضل يا استاذ حسن. يا دكتور انا حسن عرابي. يا اهلا يا حسن يا عرابي، ازي حضرتك؟ انا عندي حاجتين، اول حاجه ان انا مش عارف اوصل لحضرتك، وضروري والله اوصل لحضرتك. ايه قول تاني يا حسن؟ انا عايز اوصل لحضرتك ضروري، انا حسن عرابي لو حضرتك فاكرني. طب لا مش فاكرك وبس، ده انا فاكرك وفاكر ابوك وفاكر امك وفاكر حسين وفاكر كل حته حواليك، وكان معايا موعد مع ماما ان بعد ما اوصل قبل ياقوت العرش هتتصل بيه اسجل لك اللي انت عايزه، وانت اللي ما اتصلتش فلا تلومن. والله بتصل بحضرتك بتديني مغلق والله. لا احنا كان في ميعاد وانا ما كنتش مغلق. ماما كلمتني لحظة واحدة عشان كل حبيب قلبي، ماما كلمتني وقالت لي حسن عايز يسجل خمس دقايق لمشروع في الكلية عن حاجة دينية، وقال أحسن واحد دكتور مبروك عطية. قلت لها خدامك، اديني ساعة إلا ربع أوصل، فضلت فاتحه سبع ساعات. سيادتك لم تتصل يا ولدي. والله اتصلت كتير والله يا ولدي. قد مات شهيدا من مات فداء للمعاني والجمال. بشكرك يا حسن، عسى الله ان بكره باذن الله وانا بناقش رساله في دار العلوم الصبح قبلها تعمل لي تغريد. يلا يا تغريد. مين؟ ريم على القاع بين الباني والعالم. قولي يا ريم. السلام عليكم. انت عارفه الاول كلام احمد شوقي ريم على القاع يا ريم؟ اه عارفه. طب شاطره، قولي يا حبيبتي. عندي سؤالين. يلا. السؤال الاول، انا طبيبه بشتغل في مستشفى اسلاميه، ف فعايزه اسال هل الروشتات بتاعه المستشفى دي لو حد من قرايبي، انا عارفه ان هو عيان، انا لو حد جالي من العيانين عايز ان كشف قديم يعني ان هو مشهده مرضي بوقت فات انا مش بديله طالما انا ما شفتوش يعني، تمام؟ بس انا لو حد من اهلي تعب وانا عارفه ان هو عيان فعلا بس ما جاش يكشف عندي في العياده، هل انا لو اخدت روشته من المستشفى دي يبقى حرام عليا لو كتبت عليها شهاده مرضيه طالما هو ما جاش ودفع فلوس في المكان ده؟ شوف يا حبيبي، انا هرد عليك على فور. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، وانت بينك وبين المستشفى عقد ما فيهوش اذا حضر قريبك يا حبيبتي، الناس في المعامله سواء. ما دوم مش هتقدري تعملي كده مع الاجنبي ما تعملكيش مع عمك ولا مع مبروك عطيه لو جالك. بهذا نبقى احنا فاهمين الدين وما عندناش فتاوى شيطان والدنيا تتقدم والبلد تتقدم. يلا الحاجة التانية يا حبيبي. طيب السؤال التاني بعد اذنك. اي تفضلي. والدي احنا بنتين وولد. الاخ الكبير متجوز ومخلف، تمام؟ والدي كتب، احنا بنتين ما اتجوزناش، كتب الشقة باسمي انا واختي، تمام؟ شقة ايه؟ الشقة بتاعته بتاع والدي، ومامتي متوفية. والولد عمل ايه معاه؟ ما عملش حاجة، هو موافق مش متضايق. يعني هو بابا قال اكتب الشقة دي للبنتين. والولد بعد بابا، لو فرضنا جدلا السيناريو ان بابا هيموت الاول، ما احنا كلنا ماشيين بفتوى الشيطان. ما هي دي فتوى الشيطان حبيبتي، فتوى الشيطان ان الاب لازم يموت قبل اولاده. كلام ربنا بيقول بعد ما قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، وقال كذا كذا كذا، قال ولابويه لكل واحد منهما السدس. يعني ربنا قال للعيال ممكن يموتوا قبل بابا وماما، وبابا وماما كل واحد ياخد السدس. احنا عشان ناس بنحب الشيطان قوي وما بنحبش ربنا ابدا، ولا بنقبل ريحه سيدنا محمد ابدا في الفلوس والمواريث والنكد الازلي اللي احنا فيه ليل ونهار، فبوظنا الدين والدنيا. بابا لا مش من حقه يكتب اي حاجه لاي حد، وتفضل الشقه باسم بابا لغايه ان توفاه الله قبلكم بالحق والمصلحه. مين عايز الشقه دي؟ 99,000، الواد سهمين والبنت سهم، ما دام ماما متوفيه وجدودك مش موجودين، كل واحد يعرف حقه، اللي عايزها يخلص اخواته، ده اللي يودي بابا الجنه ويوديكوا الجنه. غير كده يا حبيبتي، لان المصيبه يا حضرات المشاهدين الكرام، وانا هحاول بقدر المستطاع اكون هادي متعمدا لوجه الله، بس مش حاجه تضايقني ولا تنرفزني ابدا، قاعد في بيتي ومعايا وردي ونعناعي وشاي وجمالي وقناتي وبلدي وعلمي وازهاري والدنيا، بحاول اكون هادي جدا جدا. حضراتكم لما تقلبوا آية المواريث في سورة النساء هتلاقوا اخرها قبل الصفحه ما تخلص، يعني قبل الآية 15، واللذان يأتيانها منكم من نسائكم، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. قبلها بيدوب العلامة بتاعت الآية كده، بعد المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، قال ومن يعص الله، بعد ومن يطع الله، ومن يعص الله، ومن يطع الله، ده بقى اللي ماشيين صح، اللي هو واحد في المليار بتوع فتاوى الشيطان بقى والكتوبه دول اللي بيكتبوا، عارف ربنا سماهم ايه؟ في آية المواريث سورة النساء، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، اللي هي المواريث. What is the meaning of يتعدى حدوده؟ حدود ربنا، المواريث حدود ربنا، هو اللي حدها وهو اللي قال ده ياخد السدس ده ياخد النص، هو اللي قال محدش يوزع مواريث، ربنا اللي قال، محدش يكتب، ربنا اللي قال، محدش يكتب. لا معلش اسف، لازم اهدى شويه، اصل الدنيا كلها معكوكه، جهنم مفتوحه للموضوع ده بالذات. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، مع ابو جهل عدل والعاص بن وائل والوليد، مع العتاولة، مع اللي آذوا سيدنا نوح وسيدنا موسى، مع فرعون، مع انه كان مصلي وبيعمل عمر، كل ده راح بإيه؟ بشقة، بأوضة، بقراط أرض. يا راجل يا راجل أقسم بالله، ده أنا بدعوكم نفسي إلى حاجة ملكاني أنا ليل ونهار، الليالي البيضة اللي أنا عايشها دي، جايز عشان انا تعبت، جايز مستني، ما اعرفش، بس في حاجه قدامي ما بتفارقش خيالي ابدا. اللي راح ما بيرجعش. شوف، دفنت ابوك وانا دفنت ابويا، دفنت امك وانا دفنت امي، الله يرحم الجميع، ما حدش فيهم رجع. تخيل اللي جوه ده لو كان عمل اسود ومنيل، الله اعلم بقى العذاب هيكون شكله، بس في عذاب مليار في المية، في عذاب، في نار بسبب عود كده. شايفين مسيلمة لما بعت النبي عليه الصلاة والسلام وقال له عايز اسمك الارض، انت نسي وانا النس، قال له سيدنا محمد لو دي ما ادهلكش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي. وبعدين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ من اقتطع شبرا من الارض طوق به يوم القيامة. يعني اي واحد حرامي سرق الدولة وارض الجيش وارض الشرطة وارض عبد المولى عبد الرحمن، اي ارض سرقها مش بتاعته، سواء كانت بتاعت الدولة او بتاعت موزمبيق او بتاعت سين او جورج، ارض مش بتاعتك وسيادتك حوطت عليها كده وبالوضع اليد يعني كده، طوق بها يوم القيامة. قال له رسول الله اي حاجة؟ قال ولو عود من اراك، عود سواء كان فرشة سنان من الارض، لا ينفع تبقى جدار ولا ينفع تبقى بتاع، وخدتها ومش بتاعتك في جهنم هتطوق بيها. الكلام ده تهريج ولا تهديد؟ دي حقيقه، ده جزاء وفاقة. تغور في داهيه الشقه وتغور العماره وتغور الارض، انك ما تعرفش هيودوك امتى وما انتش راجع تاني وما فيش حاجه هتنفعك. الحق نفسك وتخلص من هذه الاموال اللي هتوديك في 60,000 داهيه. تكتب ايه وتنيل ايه؟ فتاوى الشيطان كلها. سيدة ولا سيد؟ انا مش سامع. سيدة، يلا يا سيدة. يا دكتور اهلا ست سيدة، ربنا يبارك في امك يا دكتور. انا بكلمت حضرتك بخصوص جوزي اللي كان في السعودية بقالها ولي مستحقات وكده ومش عارفة اخدها. لا بالراحة عشان ما سمعتش. طيب انا اللي كلمت حضرتك ان جوزي الله يرحمه كان شغال في السعودية وكان ليه مستحقات ومش عارفة اخدها. وهو كان في أبها؟ نعم. جوزك كان في أبها؟ فممكن أخذ رقم حضرتك أكلم حضرتك بعد ال على عيني رقمي مع البقالين على فكرة، بس نعم. ربنا يصبرك، عيني ما بفتحوش إلا نادرا. أنا بس بسأل سؤال، لو أنا أعيد الرسالة تاني لحضرتك، إخواننا في السعودية والله لا يقصرون، لكن يا ريت تقولي لي اسمه ومكانه ويبقى استفدت من المكالمة، ويا رب يكون حد سمعنا، وأنا متأكد إن فيه مليون بيسمعونا في أبها وفي السعودية بحالها وفي كل دول الخليج. قولي قولي تاني، الله يخليكي، اسم الراجل وكان بيشتغل إيه ومستحقات. قولي إسماعيل حسن إسماعيل. يلا يا جدعان السعودية يكتبوا وراي، الله يسترهم. إسماعيل حسن إسماعيل. كان شغال في إيه؟ كان شغال في إيه؟ في أبها. فين الحتة؟ بيشتغل فين؟ في الصحة، التعليم، ايه؟ شحب رجال المع. كان بيشتغل ايه هناك؟ كان دكتور ممارس عام. رجال المع، رجال المع دي في الجنوب جنب ابها. ايوه. بس سنة كام؟ سنة كام عشان يجيبوه الكمبيوتر؟ 89 ل 89. لغاية 89. يا رب تدوروا حضراتكم على اسماعيل حسن اسماعيل من رجال المع لغاية 1989. لو في مستحقات يبعتوها لك على فين؟ خدت بالك؟ يبعتوها لك على فين لو جات لك المستحقات؟ على 38 شارع 8 مدينة التحرير امبابة. شارع 8؟ ايوه، مدينة التحرير بامبابة. وصلت رسالتك وخدي يا اختي تليفوني وانا خدامك. مين معانا تاني؟ فاصل ثم نلتقي فانتظرونا. اللهم صلي وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله وسلم عليك. ما طلع نهار وما غربت شمس وما أذن مؤذن، نفسي أقول وهو جميل الصوت. مشكلة المؤذنين اللي صوتهم وحش دي بتعمل لي مشكلة جامدة، وهم مش حاسين والناس مكسوفة منه. يعني واحد بيستولي على الميكروفون كده وطلع صوت فظيع، ده يتوارى، ده مذنب مذنب. شوف يقول لي مش عارف ايه أكبر، ده بينفر الناس من الدين، والتاني برضه هياخد ذنب. الكروان اللي يطلعها كانها نسمه. يحب الواحد يسمعها ورمضان داخل وحرب الميكروفونات ربنا يتوب علينا منها. الصلاه لا تجوز في الميكروفون، بقولها لك اهو، لا تجوز. الصلاه الجهريه في الميكروفون لا تجوز. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. عندك 100,000 صف وراك يبقى سماعه داخليه، لكن ما تسمعش الناس في الشارع. الحق واسمع كلامي. وهاخد الاول امال وسامي. يلا يا امال بسرعه. امال امال ايوه يلا امال. يلا امال وعليكم السلام. لو سمحت، انا ابني كان اشترى لي حاجات طيب بفلوس طيب، وجي وكان يومي عيد ميلاد، ويعني قال انا مش هاخد فلوسها وكده، وكان عيد ميلاد بنته، فانا بدي بنته فلوس في ايديها، ففكر ان الفلوس ديت فلوس ثمن الحاجات. ثمن الحاجات اللي انت جبتيها. ثمن الحاجات. فبعدين راح حالف قال يمين طلاق ما انا واخد حاجه. وبعدين عرف ان ديت هديه عيد ميلاد بنته. فيبقى كده عليه يمين طلاق ولا عليه؟ ما فيش حاجه اسمها يمين طلاق. الله يرحمه ابو حنيفه، في واحد زي ابنك كده قال كلمه، قال له يا ابني هذا يمين لا اعرفه، امشي روح. يمين طلاق يعني ايه يمين طلاق؟ مفيش حاجه في الدنيا اسمها يمين طلاق. ابنك ما عملش حاجه والفلوس ياخدها، ومراته مش طالق، وعيل اهبل ويثبت ويبقى زي الفل. في حاجه تانيه يا مال؟ لا كتر خيرك. ماشي، تشرفتيني يا حبيبتي، شرفتيني. يلا يا سامي. سلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربنا يستورك يا حبيبي. بدايه انا بتقدم لحضرتك بتحياتي واحترامي وتقديري واعتزازي. اشكرك. وكنت عايز اسال سؤال، توقفت في قراءه القران لانه انا ممن يقرؤون القران فيتدبرون المعاني والحروف وكده. الله. فتوقفت في ايه من الايات بعد ما قريتها كتير، عند كلمه وعايز حضرتك تفسرها لي. اتفضل. ان ما خانتنيش الذاكره، هي قد تكون في سوره المؤمنون او سوره الاسراء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. رحمة دي للإسراء. كويس. إسراء. أنا توقفت عند وننزل من القرآن. وننزل. سألت نفسي ليه ربنا سبحانه وتعالى استخدم صيغة الفعل المضارع في الفعل وننزل، مش القرآن خلاص أنزل خلاص. تمام. تمام. صيغه الفعل المضارع هنا انا حيرتني. هل في شيء يعني احنا لا نعلمه؟ ربما مثلا ربنا بيجعل ايات من القران بتشفي، وبعدين في كل ما يظهر جديد تيجي ايه بتشفي مرض جديد، او يعني انا مش قادر استوعب ليه الفعل المضارع هنا. حاضر. الله. اشكرك يا سامي. قانون المضارع يا سامي ويا كل المشاهدين يدل على الاستمرار. ده قانون 2 × 3 × 6. اي فعل مضارع يدل على الاستمرار. هيجي سؤالك الجميل، مش هو نزل من زمان؟ نزل، ولكن لو جه التعبير بالماضي ونزلنا من القران ما هو شفاء، هيجي 3 مليون سنه 2015 يقولوا يا عم ده نزل للناس اللي قبلنا، فيقوم يعدل عن الماضي الى المضارع الدال على الاستمرار، حتى يتاكد كل من يتناول القران أن هذا لم يكن شيئا مضى وانتهى، وإنما هو مجدد بعطائه وشفائه. وزودك من الجمال قطفة، وهو إن كل الأمراض التي يعالجها القرآن لما في الصدور، يعني لا ورم ولا فشل كلوي ولا عروسة لسه ما اتجوزتش ولا واحد بيجي له تهيؤات، كل ده فتاوى شيطان. القرآن يعالج ما في الصدور من وساوس، من شك. يقول وفي السماء رزقكم، يوم انت تجمد. يقول امشوا في مناكبها، تقول ربنا اللي قال لي. لما ربنا يقال لك فوق، ابوك يقول لك فوق، امك تقول لك فهتمشي وانت مجتهد. يقول يوصيكم الله في اولادكم، اهو ده شفاء للأنانية والقذارة والوساخة والدرهمين. اللي انا كل مرة مش حاسأم ابدا ان اقول لحضراتكم جميعا: اتقوا الله، في اللي ظلم في الميراث يرجع للبنات بالذات حقها، والاخ الكبير اللي قفش هيروح جهنم هيتلسوح من دلوقتي، يلحق نفسه. لا المهانم اللي بيجيب لها وكوش لها هتنفعه، ولا العيال اللي بياكلها من حرام هتنفعه، وهيقف لوحده يوم القيامه وربنا يقول له ادي الإيراتين لدي. هيقف الظالم والمظلوم قدام ربنا يوم القيامه كده. فاتقوا الله فان الظلمه، شوف النبي، ظلمات يوم داركنس، خيبه، سواد، حسرة، ندامة، وهكذا. معانا نور هان. يلا يا مصطفى. ايوه السلام عليكم. اتفضل سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك. ازي حضرتك؟ الحمد لله في نعمه. معلش هو في مشكله بيني وبين والدتي. ايوه. حضرتك كنت قلت في حلقات قبل كده. ايوه. ان الست ما تلبسش قدام ولادها قميص نوم. اه طبعا. فانا عايش مع والدتي لوحدنا. اه. وانا في الجامعه. ايوه. ووالدتي في بعض الاحيان بتلبس قدامنا قميص النوم، بل ساعات بنقعد نتفرج على التلفزيون واحنا جالسين على السرير وهي ممكن تكون نايمه جنبي بقميص النوم. انا بقول لها الكلام ده حرام لان الشيخ مبروك قال كده. ايوه. فهي مش مقتنعه بالكلام ده. ايوه. ومصره عليه، فانا هندي لك والدتي تكلمها كلمتين والنبي وتشرح لها الكلام ده، هل الكلام ده حرام ولا حلال؟ حاضر. لان الموضوع ده قلقني جدا. حاضر. يا واحدة من ذهن لها بس حاجة يا بسم الله ما شاء الله. والله انا فرحان ان احنا كأن احنا في البيت مع بعضينا وقاعدين. هي مش عايزة تيجي طبعا، مش عايزة بقى ما ما ما ما هي هي هي عندها. انا بقول لها الكلام ده حرام، هي مش مقتنعة ان الكلام ده حرام. هي عندها، هي عندها حياء. بص يا مصطفى، مش الكلام ده حرام. استنى حبيبي، استنى حبيبي، هقول لك على حاجة. الحاجات دي مش حرام، الحاجات دي ممكن تكون ابشع من الحرام. لان استنى يا مصطفى، استنى يا مصطفى، امك والدنيا كلها سامعاني دلوقتي. في يا حبيبي حاجه يعني اسمها الاداب. الاداب مش كولومبلومو ولا حاجات، ولكن الام بالنسبه الى ابنها بمنزله الكعبه بالنسبه للمسلمين. يعني ايه تبقى في قميص وحاجات تحت باينه من الشفاف؟ ده مش زوج، ده ابن لازم يرى فيك قمه الستر، بالذات انه مش طفل صغير. احنا عمرنا من اول شيخ الازهر لغايه مبروك عطيه لغايه الكل شيوخ الازهر اللي ماتوا ما شفنا امنا. مش معنى كده ان ده كان زمان وكان بتاع، لا طبعا. الام دي حاجه مستتره، بدليل ان الراجل قال لي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله استاذن على امي؟ شوف استاذن، قال نعم انا ماما، على الباب قبل ما ادخل. طب هي هتكون بتعمل ايه ام جوه؟ بترقص عريانه لوحدها مهبوق مهفوفه يعني؟ ام جوه ممكن تكون عريانه، والنبي وصله لهذه المرحله عليه الصلاه والسلام. استاذن على امي يا رسول الله؟ قال نعم. قال اخدمها؟ قال استاذن. قال ليس لها خادم غيري، يعني هي محتاجه نيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يجيب له من الاخر بعبقريه النبوه، قال اتحب ان تراها عاريه او عريانه؟ قال لا. قال اذا فاستاذن. فلما الشرع يوجب ان انا استاذن على امي علشان خاطر لو ايه، لو عريانه تلبس قبل ما تقول ادخل يا مبروك او يا واد. انما احنا في زمن التسيب في كل حاجه، ده ابني، ده عيل، ده انا اللي جايباه في بطني. بطنك مين انت؟ لما كنت في بطنك ده كان حته بتاعه كده لحمه هبله، ربنا اللي خلاها وسواها. ولما كنت بترضعيه كان رضاع مشروع. لكن هل يجوز ان الام تقول له تعالى ما نستحضر الذكريات وهو عنده زي انت بتقول كده في الجامعه 20 25 سنه، خد يا واد الحلمه فكرنا بالذكريات؟ ينفع الكلام ده ولا ايه؟ ما ينفعش طبعا الكلام ده. دي عوره، ولا يطلع على عوره امه، ولا يطلع على عوره ابوه، ولا يطلع على عوره اي حد في الدنيا الا على زوج. وحتى الزوج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالت امراته: ما رايت منه وما راى مني. الدنيا حتى في منتهى الجمال، وده لا ينقص من حريتها ولا من كذا. تبقى نايبه جنبك بقميص نوم، اي فرق بينك وبين زوجها؟ قول لي كده بالله عليك، يعني ايه؟ يعني ايه واحد يشوف امه اللي هي الكعبه لابسه حاجات زي باين كده وزي كده وحته الومنيو بتاع ده نيله بلاستيك باينه؟ ما ينفعش الكلام ده. يشوف ايه؟ مش قادر اقول بقى اكتر من كده. يلا وائل، قول يا وائل. الو، راح وائل؟ نورهان. مين؟ سارة. سرورة، قولي يا سرورة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سارة اللي كنت بكلم حضرتك من السعودية. سارة من السعودية، أنت بقيت زبونة عندنا وبنحييكي، بس هسألك سؤال سريع. ممكن قدام ابنك تلبسي قميص نوم وتنامي جنبه وهو شاب قميص نوم؟ لا والله أبدا، أكيد الاحتشام مطلوب يعني مع حضرتك. طبعا طبعا، هو ده الدين. اه والله، اللي هي ابن الرقاصة اللي قتلها فأكيد شايف الشذوذ بعينه، فلذلك يعني تلاقي كل شيء مباح. يلا اتفضلي قولي يا سارة. بقول لحضرتك يا دكتور، معلش يكون حضرتك رايحب معايا لأن هم سؤالين. أوكي؟ اتفضلي. تمام. بقول لحضرتك انا ليا بنت اخ متوفي اخويا ده، فالبنت عندها 15 سنه يعني بلغت الحلم، وربنا سبحانه وتعالى هيحاسب على الصلاه من ساعه ما الطفل يبلغ الحلم. طيب. علموهم في 7 وضربوهم في 10. طيب. فالبنت يعني انا حاولت معاها جسم معاها تصلي بصعوبه جدا، فانا بالله يا شيخ هي ليها ظروف خاصه، فبالله عايزاك تدعي لها، لان مامتها اتجوزت من ساعه ما بطلت وكل اللي زيها يا رب يثبتها ويهديها يا رب وصولها يا رب. فمامتها بعد ما باباها توفى تقريبا بسنه قامت اتجوزت واستقرت وخلفت بنت وولد، وتقريبا فرشه اوضه النوم للبنت والولد، والبنت دي خلاص ما عادش ليها مكان في قلب مامتها خالص. البنت دي حبيبه قلب مشتته بين البيوت، ما بين بيوت عمتها وما بين بيت نانتها، اللهم امين يشفعها لها ويخليها لها يا رب، اللهم امين. فمشكله الصلاه انا قلت لها يعني بحاول معاها مرارا وتكرارا ان موضوع الصلاه، قلت لها حتى لو اترميتي في النار وكنت بتصلي ربنا سبحانه وتعالى هينجيكي، لان الصلاه بتنهى عن اي حاجه. فبالله يا دكتور ارجوك بالله تدعي لها كده ان ربنا يعني اي حد ما بيصليش يدعي له. وانا ممكن اطلب منه حضرتك طلب يا دكتور اموري بالله ممكن تديني رقم تليفونك بالله، ولو جيت موجود معاه عند الدنيا بحالها وعندك في السعوديه اللي مشيش الشارح هيدولك. والله العظيم انت في السعوديه لو حاولت على اي بنزينه وقلت لهم عايز النمر تبروك عطيه او مندي او حنيز او بتاع كبسه والله اللي اديها لك. انا ما اعرفش الناس بتجيبها منين، بسم الله ما شاء الله منتشره يعني، بس اللي معاه تليفوني يصطبر مش يصبر بس. يعني انا بعد الفجر بفتحه نص ساعه، ولو تعبان ومتبهدل ما بردش، ولو سمعت حدوته واحده عايز تسالني في الطلاق فيحكي لي من اول ما خطبها بعتذر واقول سلام عليكم واقفل وكده، فتقدروا. بس انا عايز اقول بقى حاجه في الكتكوته الاموره اللي هي ان شاء الله ربنا هيعوضها عن ابوها وعن امها، وهيبقى لها بيت وهتبقى ام وهتبقى حفيده وجده وهتحكي حكاوي وتغني غناوي والدنيا هتمشي، وممكن جدا امها وابوها يكونوا ميتين في حادثه. اصل شوفي الحياه لازم احنا يبقى عندنا يقين ان لها رب، مش ليها اب وام وبس، دول كلهم مجموعه اسباب. ومع هذا لازم اقول ما ينفعش ان انا اقول ايه يا رب اللي ما بيصليش يصلي، ده كلام فارغ، ده كلام فارغ. انا امتى ادعي؟ لما الاقي واحد ماسك ابنه وبيقول له هتصلي. والا انا ابوك ممكن يموت فيها. وهو بجد على فكره الواد لو عرف ان ابوه بجد مهتم، لو عرف ان البيت في حاله طوارئ لما تيجي الصلاه قبلها بعشر دقائق لقى كل مهتم، الاجهزه كلها بتطفى، الدنيا ده ربنا اللي بينادي. كوني ما اقومش اصلي يبقى بطلع لساني لربنا، هاو اقول له اكرمني وبارك لي ونجحني، ده تبقى قله ادب. يعني كلام مش لوجيك ان ربنا ينادي 5 مرات كل يوم، فجر، ظهر، العصر، المغرب، العشاء، واحد سامع ومكلف اللي بيقول له حي على الصلاه ربنا، اللي بيقول له حي على الفرح ربنا ولا يقومش. احنا بنقول بنكروت الدنيا، الكروته دي هتضيعنا وتضيع الاولاد ومحدش هيصلي. شوفوا حضراتكم الجد، احنا زمان هقول لان دلوقتي ما عادش حاجه، لكن زمان كان ابن الفلاح بيطلع فلاح من هو عنده 2 سنين، ليه؟ الدنيا مقلوبه. بيجري في الركب في الركب. امه شايله وابوه بيعمل والفاس والمقطف والغيط والدري، هات الفاس يا واد، هات بتاعي يا واد، بتبرمج خلاص. احنا العيال هتتبرمج على ايه؟ شايف ابوه قاعد بيكلم على راي حبيبي وابني بس مش عايز يعني اصغره قوي، دكتور علاء جانب، ابوه شغال مع هايدي. ودي قصة جميلة، الراجل أبدعها، شاعر موهوب ومحترم وبالعامية ومفاعيل والدنيا جميلة جدا وضحك الناس، ووصل في النهاية إلى إن باي هايدي أنا نازل أصلي الفجر. لكن هو بيحكي لنا وبيشدنا كشاعر موهوب على جانب، قال إيه؟ قال إن جه أبويا يتنطط عملت له بلوك، فالواد شايف أبوه بيعمل لجده بلوك عشان يقعد مع هايدي، وأمه يا عالم بتكلم مين، والدنيا كلها ها ها ها ها ها. واللي يفتكر الأدام بعد كده بساعة. وأنا قلت في الأحكام الشرعية اللي بحاول أدرب الناس عليها، لو واحد الأدام إدا ومالوش عذر وقعد يلعب في شاتة في باتة في رجليه ينكشة في أي داهية، وقام بقى لا نقوم بقى نصلي وفات أول الوقت لغير عذر، ركبوا الكلام مع بعضه، وهو رايح الحمام يتوضى وقع مات، اسمه ايه؟ اسمه مات آثمة. مش معناها مات هيروح جهنم، انا ادي الحكم لكن ما بحكمش على ربنا، ده وصفه، ده الاكلاشيه بتاعه، لكن ربنا يغفر ورحمته واسعه، لكن اسمه ايه؟ اسمه مات آثمة. وكذلك البنوته اللي قلت عليها، بيجي لها الدورة وبعدين الظهر جدا ومعلهاش دورة، برضو قاعدة لولية بتتاوب وبتفكر هتعمل ايه على الغدا، راحت ساعة وجت الدورة، فات أول الوقت لغير عذر، الآن أصبحت معذورة، يعني صاحبة عذر، مش ممكن تصلي وهي عليها اللي بتاعها. اللي فات ده إثم، يبقى حملت إثما، وإحنا ياما بنحمل آثاما. وأنا ليا كتاب اسمه ذنوب منسية، يعني محدش بيفكر فيها. مين هل أنا بقوله ده؟ مين حد بيفكر في كده؟ هم فكروا في خمس ست جرايم. مين يا فندم؟ قولي ممدوح آخر حاجة، قول يا ممدوح آخر حاجة. السلام عليكم. اتفضل يا ممدوح. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مبروك؟ ربنا يسترك حبيبي. ربنا يعزك ويبارك الله فيك يا شيخ. يا رب واياك. والله يا شيخ مبروك حضرتك، انا متزوج. طيب. ومعايا ولد، ربنا يخليك كده، والمدام لسه حامل يا فندم. اهو. ففي دايما مشاكل يا دكتور، وحاليا هي في بيت اهلها وطالبين ان هي تتطلق. اه. طالبين الطلاق. فانا طبعا يعني حضرتك هم ميالين للطلاق، لان مفيش طاعه. ما فيش ابدا طاعه يعني، وهتحصل مشاكل كتيره. ما فيش طاعه منك. نعم. ما فيش طاعه منك. ما فيش طاعه خالص يا دكتور. ولا هي اللي ما بتطيعش؟ لا هي ما بتطيعش يا دكتور. طب وهي وهو اللي ما بيطيعش بيطلب الطلاق؟ اللي بيطلب الطلاق بيكون حاسس بالظلم، وانه ضايع، وانه ما بياكلش، وان انت بتضرب وبتشتم بالاهل وبتعمل بلاوي سودا ممدوح. او في ساعات بيحصل كده دكتور، للامانه يعني. طيب للأمانة. وبعدين ده في واد والتاني في الطريق يا ممدوح. تمام. لو توديهم فين يا ممدوح؟ وانا مش عايز ان اطلب، بس يبقى في طاعه يا دكتور عشان ما هو لازم طبعا يا حبيبي، ولكن الطاعه برضو تكون بالمعروف. يا ممدوح انت عندك كام سنه؟ 31 يا دكتور. يا نهار اسود، ده انت نار جهنم. يعني ممكن تكون طلباتك يا ممدوح هوب زي الكرباك وسريعه وشاب بقى مش كده وعايز يعني وبتاع يعني. اديك مثال برضو في الثلاث ثواني اللي باقيين لي. ممدوح انت بتؤمر بايه وما بتسمعوش ابنك اسمه ايه يا حبيبي؟ آدم يا أم آدم، إن شاء الله ترجعي وتربي ولديك يا رب، وما يكتب عليك شر ولا فراق. بس من فضلك ممدوح اديني مثال لعدم الطاعة. يعني بتقول لها اعملي ملوخية قادرة تعمل ناشفة؟ لا ما تعملش يعني ملوخية أصلا. بتقول لها ما تكلميش الجيران وتعملي صوت في الطرقة وتزعجي مبروك عطية عشان دخل ابنك الحضانة وما فيش حضانة أصلا في العمارات السكنية، فكفاية خلي الطابق مستور، فلما تحبي تتكلمي جوه واقفلي الباب عليكم واتكلمي مع مشرفة الحضانة بدل ما تقعدي تقولها بابا بابا بابا بابا وتطيري الكلام من الراجل اللي بيعلمنا نبوس إيدك وإيد اللي جابوكي. هل ده بيحصل يا ممدوح؟ في حاجات كتيرة يا دكتور. اديني مثال واحد. في حاجات كتير يعني. مثال واحد يا ممدوح. مش عند اهلك دلوقتي. مثال يا ممدوح واحد. ما تروحيش عند اهلك. خالص. لا مش خالص، انا كل يوم بتروح، بس في يوم من الايام مثلا ما تروحيش. لا عايزه تروح. هي اهلها جرانكو؟ جيران. نعم. يعني عايز. يعني المفروض جوازة الجيران دي تقرب الجيره. انت عارف كده؟ يبقى متعبه شويه. انا بس بعد اذنك يا دكتور عايز يعني، هم دلوقتي طالبين وانا في نفس الوقت برضه ميال ان هم مثلا. لا ما لا. هزعل منك ويا ريتك ما كنت اتصلت بيه. انت تقول لي ارجوك وجه نداء لام ادم تسمع الكلام وتداري على شمعتها وتربي ولديها، ويمكن ربنا يكرمها وتجيب كمان اتنين، وانا مش عايز اطلعها وبحبها. مش تقول لي وانا ميال شويه شويه تطلقها لي على الهوا. لا يا دوح. يلا وبحسن الوعظ بالنبي، قبل ما اقوله بحسن الوعظ بس هاخد 8 ثانيه يا جماعه. الطلاق ما هو سهل، فك عروة الزوجية كبيرة جدا، مش هقول لك لا قال ولا قيل ولا فيها أي حديث ولا فيها أي حاجة، ده ربنا قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، بس مش بهذه الطريقة لتشريد الأولاد وحسن الوعد تمتلك القلوب وسخر الطبع من لين يذوب، فقل للمسرفين ألا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب ورحمته لأوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب. لكم التحية حتى ألقاكم، سلام الله عليكم ورحمة